بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم 29 من شهر شوال لعام 1412 للهجرة، وهذه المحاضرة من جامع أبي بكر الصديق بأبها بعنوان فتح الفتوح. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف فيه، متونهن جلال الشك والريب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القصب. أبقيت جد بني الإسلام في صعد، والمشركين ودار الشرك في صبب. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم، صفر الوجوه وجلت أوجه العرب. إن هذا الفتح فتح كابل، فتح العاصمة الأفغانية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ويقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة، قبل موقعة كأن خصمك قبل القتل في حلمي. إذا رأوا طفلا في الجو أذهلهم، ظنوا كبين بنود الجيش والحشم. إنه فتح للمؤمنين، وعليهم أن يحمدوا الله عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلله الحمد أن رآنا أصنام الملحدين تتهاوى تحت أقدام المجاهدين، ولله الحمد أن رآنا أوثان الكافرين تتهاوى تحت ضربات المؤمنين. أمس صلى المسلمون في كابل واستقبلوا القبلة، وقام رئيس جمهوريتهم المسلم يخطب في الألوف المؤلفة فيقول الله أكبر، فيكبر وراءه مئات الألوف. ولأحد الفضلاء من المشايخ شريط بعنوان الله أكبر سقطت كابل، وما وجدت، وهو فاضل ذكي، أنه قال سقطت، بل وجدت أنه قال الله أكبر فتحت كابل. فإن السقوط لغير كابل، بل هو فتح ورفعة لها، والله عز وجل سمى فتوحات رسوله عليه الصلاة والسلام وانتصاراته فتحا، فقال إنا فتحنا لك. والآن ميلاد كابل تلد في هذه الأيام، فهو فتح كابل وليس سقوط كابل. فالسقوط لغيرها، والرذالة والهبوط والاحتراق والخراب، أما هي فتوجت بدماء الشهداء وبجماجم المجاهدين، وأصبحت تعزف على عزف بنادق المؤمنين الذين بايعوا ربهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ولهذا الدرس سبب، أول الأسباب أنه يجب علينا كمسلمين أن نعيش قضيتنا. فإن الولاء بيننا أن يتحرك المسلم لإخوانه، فيسعد لسعودهم ويأسى لمآسيهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحقيقة أن عقول المؤمنين سالت بقرائح مبدعة وببنات أفكار عجيبة سيحة بهذا النصر. ووصلتني عشرات الرسائل إن لم أقل مئات الرسائل، ما بين نثرية وشعرية، ما بين عربية فصيحة ونبطية، يعني عربي وبلدي. واخترت بعض القصائد، واعتذر للإخوة الذين لا أقرأ قصائدهم، فإن مقصودي أن ألقي درسا لا أمسيه، ومقصودي أن أختار بعض القصائد وأن أرجي بعضها داعيا لله عز وجل لمن نظم قصيدة مشيدا ومثنيا وفرحا أن يكمل فرحه في جنات النعيم. بين يدي قصيدة لفضيلة الشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي بعنوان قادة الأفغان لا تختلف. سألت أين الوفا، أين التواصل، قلت أحلى ملتقى في عرس كابل. سألت أين الوفا، أين التواصل، قلت أحلى ملتقى في عرس كابل. من حوالينا بدور أشرقت بالجهاد الحر في كل المعاقل، يلتقي القادات في قواتهم لالتحام الصف من تلك الفصائل. والجباه السمر، والجباه السمر من خوض الوغى سطعت نورا وباتت كالمشاعل، فإلى كابول تنداح الرؤى واجتماع الشمل أولى بالتواصل. نظرت ليلى وقالت حسرة، فاضت الأنباء من حق وباطل، والإشاعات بدت آثارها في اختلال النصر في تلك المحافل، وانقسامات القوى تضعفها واختلاف الرأي أدنى للتقاتل. قلت يا حسناء لا تصغي إلى خدعة الخصم وأفاك وسافل، فالأباة الصيد ما لانت لهم عزمة أو حال دون النصر حائل. والمغاوير الأولى قد وثبوا وثبت الأسد، ونهر الموت سائل رفعوا الرايات فانجاب الدجى، ومضوا في عزة الشهم المنازل، فسلي بامير عن صولتهم وسلي كابول عن تلك الجحافل. واطربي واطربي إن كان للنصر هوى في شغاف القلب، واجتاز المهازل، هذه كابول في قبضتهم، هذه الدنيا صغت والنصر ماثل. أينما وجهت في تلك الذرى خلتها تسخر بالصيد البواسل، والأنوف الشم في أرجائها عشقت في الله أصوات القنابل. وقفت كالطود في ساح الوغى دحرت قوات زنديق وصائل، أنقذت كابول من وحشتها وأزاحت بالهدى كل العوازل. فالأناشيد الأبيات شدت في الربا في البيد في قفر وآهل، والهتاف الحر دوى بهجة عازفا ألحان مقدام مقاتل، وصد التكبير في رحب الفضاء يملأ الآفاق في رعد وهاطل. قادة الأفغان، قادة الأفغان لا تختلفوا، فانقسام الصف لا يرضاه عاقل. أنتم اليوم على بوابة يرصد العالم مقتولا وقاتل، فعلى درب الجهاد انتظموا فالمدى أبعد في سير القوافل. انتهت قصيدة الدكتور زاهر، وفتح الله عز وجل علي ببعض الأبيات في قصيدة بعنوان فتح الفتوح، وهي على بحر وقافية أبي تمام، قصيدة أبي تمام. السيف أفصح من سحبان في الخطب، سلكابل الفتح عن خطابها النجب، واهتف لقوم أقاموا من دمائهم جسرا إلى مجدهم من أعجب العجب، عزف البنادق أندى في مسامعهم من عزف غانية في ساعة الطرب. عزف البنادق أندى في مسامعهم من عزف غانية في ساعة الطرب، صدت عن الوصل كابول وأطمعها في الهدر، بعد محبيها فلم تجب فأمهروها رؤوسا لم تكن سجدت إلا لخالقها في أروع القرب. كابول، كابول ميلادك الأسنى يضرجه دم يروي عروق السفح والحدب، كابول باب سماء النصر يفتحه كتائب من بني الإسلام لم تهب، كابول من بدر تروي كل قصتها يأختها من صميم الأصل والنسب. فتح الفتوح، فتح الفتوح وأعلام العلا رفعت، وارتجت الأرض من روما إلى النقب، أصنام لينين أسقط وهي عابسة تذوي على النار أو تهوي إلى اللهب، معاطس كفرت بالله فاندحرت على أزيد من البارود والقضب، والشمس في هالة غبراء قد كسفت غابت من الهول فيه لا فلم تغب، تسربل الصيد في قان دمائهم ما بين مصطدب أو غير مصطدب، فتح تشيعه الأملاك من فرح، وتبرز الأرض في أثوابها القصب، ومكة تتهادى رجع فرحتها، وطيبة الفضل تروي مجد كل أبي، واستبشر القدس والمسرى وعاوده ما عاود الصيد في يافا وفي حلب، فتح وقيمته أرواح من نسجوا ثوب المعاني من الأفغان والعربي. أيها الإخوة الفضلاء، هذه نتائج الجهاد وثمرات البذل والتضحية، ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن، ماذا دفع الأفغان ثمنا لدخولهم كابل؟ دفعوا أكثر من 1,500,000 قتيلا في سبيل الله، شرد من وطنهم أكثر من 5 ملايين مشرد، احترقت الجبال بالنيران، هدمت المدن، سحقت المساجد، رمل النساء ويتم الأطفال، وسارت الدنيا ضاحية من ضواحي الدماء وبركانا من براكين البذل والتضحية. ثم أمدهم الله بنصر بعد أكثر من 13 سنة إلى 14 سنة بنصر مؤزر، دخلوا شبابا يهتفون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وصلوا الجمعة في صفوف متراصة كأنها السجود، تتجه إلى الكعبة حيث انطلقت منها لا إله إلا الله، وأثبتوا للعالم أن الأرض التي تؤخذ بالسلاح لا تستعاد إلا بالسلاح، وأن المبادئ التي تسحق لا بد أن تعاد بالسحق لمن سحقها. هذه قضية. ثم أروا العالم أن الشجب والتنديد والنكران لا يأتي بشيء، بل قوة السلاح وبعد الاعتصام بالله عز وجل. أيها الفضلاء، ذكر الله الجهاد وثمراته ونتائجه ومقاصده، وسوف أختار بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. قال المولى جلت قدرته: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فسبحان الله، بعد الهجرة والجهاد كأنهم يرجون رحمة الله، كأنهم يريدون وجه الله. فقل لي، ماذا يريد القاعدون على الفرش، وماذا يريد المتمتعون بالشهوات؟ إذا كان المهاجر والمجاهد تدمى قدمه ويتقطر دمعه وتتناثر جسمه بالقنابل، ثم يقال له كأنك ترجو رحمة الله، كأنك تريد ما عند الله. ويقول المولى سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أظننتم أن طريق الجنة محفوف بالورود يميسك الحرير؟ لا، إنه طريق صعب، ولو كان سهلا لدخله الناس جميعا، ولكن يتخذ ربك شهداء ومجاهدين. إن من يحسب أنه سوف يدخل الجنة وهو قاعد على فراشه لا يدعو ولا يبذل ولا يضحي ولا يغضب لله ولا يبيع دمه وماله وعرضه من الله، فقد غلط في الحسبان وأخطأ في العدد. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فينا، انظر إلى الضمير، فينا ما أحسنها من نسبة، لا تدعني إلا بي عبديا فإنها أحسن أسمائي. قالوا فينا، حتى يقول ابن أبي الحديد: وحقك، يخاطب ربه، وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأثنيت جسمي في علوم كثيرة وما منيت إلا لقاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. أما قلتم من كان فينا؟ قال والذين جاهدوا فينا. فهي نور النسبة، فهم منتسبون إلى الله، جاهدوا من أجله ولوجهه ومن أجل مبادئه ومن أجل لا إله إلا الله ومن أجل عين لا إله إلا الله ومن أجل جمال لا إله إلا الله ومن أجل روعة لا إله إلا الله، لا من أجل التراب ولا الوطن ولا الدم ولا الجنس ولا أي كيان فينا. وقال سبحانه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإذا أرضوا الله فما عليهم من لوم اللائمين ولو لامهم العالم. ولو قال لهم العالم متطرفون أو متشددون أو متدنسون أو إرهابيون، إنما يجاهدون في سبيل الله وهي الكرامة. وقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقولون كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه شيخا كبيرا شارف على 80، فسمع بالجهاد لفتح القسطنطينية في عهد يزيد فخرج ولبس درعه. قالوا أنت كبير أنت ثقيل، قال لا، إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا والله لأنفرن. وقتل هناك وسوف يبعث هناك بين قوم كفار يقول لبيك اللهم لبيك. وقال عز من قائل وجاهدوا في الله حق جهاده، في الله حق جهاده، وحق جهاد الله أن يسيل الدم لمرضاته، وحق جهاده أن يقطع الرأس من أجله، وحق جهاده أن تدفع الدنيا بما فيها وبزينتها وبذهبها ليرضى سبحانه. أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابته يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في الصحائف. قال سبحانه وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ولم يسم لنا الأجر ولم يعدده لنا، إنما هو أجر عظيم، والأجر العظيم عند الله. فالمجاهدون أفضل من القاعدين بلا شك، المجاهدون من أجل لا إله إلا الله، والقاعدون يكفي اسم القعود، فلم يقل عنهم غير ذلك، إنما سماهم القاعدون لأنهم قعدوا، فكأنهم ليسوا قياما ولو في ديارهم، إنما لكلة هممهم وعزائمهم قاعدون. القواعد، القاعدون، المقعد، هكذا وسام لهؤلاء. أما أولئك فالمجاهدون الشهداء في سبيل الله. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه آيات وغيرها كثير، وآيات الجهاد تربو على 240 آية في كتاب الله، وأعد الله كما في الحديث الصحيح 100 درجة في الجنة بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. ومعنى الحديث من مات ولم تخارجه نية الجهاد ولم يعزم على أن يجاهد ولم يحدث نفسه مرة من المرات ولم يزاول حركة الجهاد ولم يغزو بماله أو بنفسه مات على شعبة من النفاق، يلقى الله وفي قلبه وفي عمله وفي ميزانه شعبة من شعب النفاق. فليحذر العقل وليجاهد بلسانه وبسنانه كما سوف يأتي في الحديث، وليجاهد بكلمته وبقلمه وبماله، فهو الجهاد العظيم. قال أهل العلم في قوله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق، قالوا هي مرحلتان، مرحلة الغزو المباشرة ومرحلة التحديث. والتحديث معناها مزاولة النية واستثارة القلب من أجل التصميم على الجهاد إذا سنحت الفرصة، حتى إن بعض أهل العلم كان يصعد الجبال في الصباح ويتدرب على حمل السلاح، فقيل له في ذلك قال أتهيأ للجهاد في سبيل الله. وفي سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه صعد جبال قسروان ونزل منها هابطا، فقيل له في ذلك قال أتهيأ للغزو في سبيل الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وهو حديث صحيح. فمنزلة المال والنفس واللسان. فأما المال فسواء حضر بماله ونفسه فهذه أعلى المنازل، أو أرسل ماله، وقدم الله المال على النفس لأنه يتيسر أكثر. والنفس وهي أرقى ما يبذله الإنسان، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. ويظن بعض الناس وهم على أجر ومذوبة أنهم إذا تنفلوا في الصلوات في المساجد أو في البيوت وتركوا الجهاد ومراغمة أعداء الله والمنافقين أنهم أفضل من أولئك، فهم على أجر لكن ليسوا بأفضل. ولذلك يحقق هذه المسألة ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، لكن يخرج التحقيق في أبيات: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعبت، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذه هي العبادة. واللسان يدخل في ذلك المقالة والخطبة والدرس وكلمة الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقلم والذاكرة والفكر والأدب والثقافة والتراث، كلها تكون لمرضاته سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وسبب الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل ليرى مكانه، أي ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال بعض العلماء هذا حصر، ومفهوم المخالفة في هذه الكلمة أن من قاتل لغير أن تكون كلمة الله هي العليا فليس في سبيل الله. أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام. فبايعه، فأعطاه عليه الصلاة والسلام مالا، فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، ما على هذا بايعتك؟ قال: على ماذا بايعتني؟ قال: بايعتك على أن يأتيني سهم طائش غرق يقع هنا، وأشار إلى ثغره ولبة صدره، ويخرج من هنا، وأشار إلى قفاه. قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. وأتت المعركة فوقع سهم في لبته وخرج من قفاه وقتل في سبيل الله. فمسح عليه الصلاة والسلام وجهه وقبله وقال: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله. انظر ما أحسن الابتداء، اغزوا على اسم الله، على بركات الله، يعني أن تفتتحوا غزوكم وجهادكم باسمه سبحانه وتعالى في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، وهو من الغلول سرقة شيء من الغنيمة على وجه الخفاء. ولا تغزروا، وهو النكث بالميثاق. ولا تمثلوا، وهو تشويه القتلى ولو من الكفار. التمثيل ليس واردا. انظروا حفظ الذمة، انظر العهد والميثاق، انظروا هذا الشرف لهذا الشريف العظيم عليه الصلاة والسلام. ولا تقتلوا وليدا، فليس في الإسلام قتل الأطفال. احترام للمبادئ وتمايز للناس ووضع الأمور في مواضعها. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك إليها أو إلى كلمة الإسلام فاقبلها منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستأن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت هذا الحصار، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخسروا الله، أن تخسروا ذممكم أهون من أن تخسروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. هذه وصاه عليه الصلاة والسلام لأتباعه ولجنوده في المعارك. فإذا هو حفظ للعهد ومراعاة للذمة واحترام للمواثيق وعدم فساد في الأرض وإنما هو تحرير للعقول وإزالة للباطل عن طريق الدعوة حتى تصل إلى مستحقيها وإلى أهلها. أما فضل الشهادة والشهداء ومن جاهد في سبيل الله فأكثر من أن تحصر الأحاديث كما أسلفت. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يكلم أو لا يكلم، هكذا تضبط، لا يكلم من الكلم وهو الجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخرجه مسلم. ريح المسك ينبعث يوم القيامة، وقد قتل من مئات السنوات وآلاف السنوات، فيجعل الله وسامه يوم العرض الأكبر دمه يسيل أمام الناس أجمعين. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله أو قطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. أخرجه الترمذي وسنده حسن. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وقال لأم حارثة بنت النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألته أين هو؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. أتت تبكي فقالت: يا رسول الله، أبني في الجنة فأصبر أو أحتسب، أم هو في غير ذلك فسوف ترى ماذا أصنع؟ قال: أهبلت؟ أجننت؟ والذي نفسي بيده إنها لجنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. فنسأل الله الفردوس لنا ولكم ونحن نطمع في رحمة الله، فإن الله لا يتعاظمه شيء. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ الشهداء. فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء؟ ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي، نريد أن ترد أرواحنا من في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: معنى الحديث المتقدم أن الله سبحانه وتعالى كلم الشهداء كثيرا فيما يشتهون، قالوا: بيضت وجوهنا وأربيت أرواحنا. فقالوا فسألهم ربهم كثيرا فقالوا: تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك. فلم يعطوا ذلك، لأن الله يقول: إنهم إلينا لا يرجعون، فلا يرجعون إلى الدنيا أبدا في علم الله سبحانه وتعالى وفي حكمه وفي قضائه وقدره. وقال: إن للشهيد عند الله خصالا، أن يغفر له من أول دفعة من دمه، أول ما تشكف في الأرض قطرة من قطرات دمه حتى يؤمن فلا يسأل، ويغفر الله له سجلاته ولو كانت كجبال الدنيا من الخطايا، ويرى مقعده هو ويرى مقعده من الجنة. قال بعضهم: يرى قبل أن يقتل، وقال بعضهم: في سكرات الموت. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. فيرى مكانه الذي خصصه الله له، ويحل حلية الإيمان، وهي علامة خاصة للمؤمنين وهي للمجاهدين، ودل عليها القرآن في قوله سبحانه وتعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر فلا يأتيه عذاب من القبر، وهذه للشهيد والأنبياء، ويأمن من الفزع الأكبر، أمن الله وإياكم، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ذكره أحمد وصححه الترمذي. وهذا الحديث كما تعلمون ذكره ابن ماجه مع أحمد، وهو من حديث المقدام بن معدي كرت، وإسناده صحيح. ولا حديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم منها أحاديث في كثير من المناسبات، وفي المسند مرفوعا: الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. روى هذا الحديث أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه. يصح في اللغة العربية أن تقول في المؤنث المجازي: يبتدره وستدره. وهنا ضبط: ولعله ستدره، لكنه مكتوب هكذا في زاد المعاد، فلعلها من الناقل: تبتدره زوجتاه كأنهما طيران أظلتا فصليهما ببراح من الأرض بيداء، يعني بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه أحمد وابن ماجه، وفي سنده سهر بن حوسب وهو ضعيف، وهلال بن أبي زينب وهو مجهول. وفي المستدرك مرفوعا والنسائي: لئن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن أكون لي أو أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصص. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة إلى الغاية القصوى، وهناك قصص درجت بها كتب السنة ودبجت بها دواوين الإسلام للشهداء في سبيل الله. ومن أراد أن يتأمل هذا الباب فعليه بالمجلد الثالث من زاد المعاد محققا في باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعليه بكتاب الجهاد من صحيح البخاري مع فتح الباري، وبأحاديث الجهاد التي جمعها مثل ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه في الأربعين من كتبه، وغيره ممن جمع في ذلك، وألف فيها رسائل. ولكني أدل نفسي وإخواني على مسألة، وهي أن السائل يوم يسمع هذه الأخبار يقول: كيف أحصل على الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى وأحيانا لا أستطيع أن أحصل عليها لظروف في أهلي أو في نفسي أو في بيتي أو في مجتمعي أو لبعض الظروف أو لبعض الطوارئ؟ فأقول عليك بأمرين اثنين: أولهما أن تنوي نية صادقة مخلصة الغزو في سبيل الله، وأن تحدث نفسك بذلك دائما ليلا ونهارا، وأن تعلم أنك إذا ما حدثت نفسك ببيع نفسك من الله والقتل في سبيله ففي إيمانك نظر، فدائما تزاول هذا في حركاتك وسكناتك، وتتحرى اليوم الذي تقتل فيه شهيدا في سبيل الله في حرب الكفار. الثاني: تسأل الله عز وجل الشهادة في دبر كل صلاة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: من سأل الله الشهادة بلغه الله بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فجزاء من يسأل الله ويعلم الله نيته وصدقه ودعاءه أن يثيبه أجر الشهداء ولو مات على فراشه، كما حدث لخالد بن الوليد سيف الله المسموع. ومنها أيها الإخوة أيضا عدم الركون إلى الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فإن من باع حظه من الله عز وجل ومن جنته بشيء من الدنيا فلا خلاق له عند الله يوم القيامة. فنسأل الله أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأن يجعلنا من أوليائه الصادقين الذين باعوا أنفسهم منه تبارك وتعالى. ثم اعلموا حفظكم الله أن من يفرح بفرح المسلمين فهو دليل على إيمانه وصدق يقينه، ومن يغضب ويتأثر لما يصيبهم فهو دليل كذلك على صدقه ويقينه. وهذا الجهاد كما قلت أمنية للمسلمين من سنوات، صرفت فيه الملايين وأسيلت فيه الدماء وذهبت فيه الجماجم، وأصبح حديث الناس في المشرق والمغرب، وأصبح قصة الدنيا وسارت به الركبان. ثم لا بد لنا أن نبدأ من أول الخيط في عجالة لهذا الجهاد. أما سببه فهو هجوم الشيوعيين الملاحدة الذين كفروا بالله عز وجل ومزقوا المصحف وذبحوا أولياء الله، فاحتلوا أفغانستان وظنوا أنهم سوف يبيدوا خضراء هذا الشعب الذي فتح من عهد التابعين بسيوف قتيبة بن مسلم والأحنف بن قيس وأمثالهم رضوان الله عليهم، وقتل من الصحابة كثير في قندهار، فظنوا أنه سوف يذهب هباء منثورا. فماذا فعل الأفغان هل استكانوا؟ هل ضعفوا؟ هل أغلقوا عليهم بيوتهم يبكون؟ ماذا فعلوا؟ الواحد منهم تقتل زوجته وثمانية أطفال له ويهدم بيته ويخرج من بيته بلا شيء، فماذا فعل؟ هل وقف يبكي على أطفاله وزوجته؟ أخذ السلاح وصعد إلى الجبل كالأسد ويقول نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. أول ما سمعنا بالغزو أول ليلة طرق أنباءنا هذا الغزو أو أسمعنا هذا الغزو وسمعنا خبره المفجع. أذكر تلك الليلة أنني سمعت في إذاعة لندن، هيئة الإذاعة البريطانية، الخبر، قال وقد توجه كثير من الأفغان إلى سفارات الاتحاد السوفيتي في عواصم كثيرة يحرقون علمها ويحاصرونها وينشدون في الشوارع البيت المعهود المعروف نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قلبوا الأرض على المستعمر. وما هي الدولة التي واجهتهم؟ دولة تملك من المساحة ثلث الكرة الأرضية، ثلث الكرة الأرضية تحت هذه الدولة في عنفوان شبابها وعنفوانها وقوتها، يحكمها طاغية لا يعرف مصادرة القرار والاستثناء، دولة لم تشعر أنها سوف تتفكك أبدا، فحركت قواتها. صدقوا وثيقة أن المجاهدين أخبرون أنهم يجدون القذائف مكتوب عليها تاريخ ذاك الأسبوع، يعني أنها خرجت من المصنع، أن المخازن انتهت وصنعت هذه القذيفة في التو وخرجت بالرقم في تاريخ ذاك الأسبوع من المصنع مباشرة ليضرب بها المجاهدون. فماذا حدث؟ وصلت أنا هناك ومع بعض الأخوة، كثير من جنبات الجبال احترقت، رأينا بعض الصخور محترقة من كثرة ما ألقت الطائرات اللهب، أحرقت الشجر، كثير من المزارع أصبحت لا تصلح للزراعة، أصبحت الأرض قنابل والسماء قنابل والبيوت مفجرة بأهلها والمشوهون مئات الألوف، وأصبحت هذه القوة العظمى تعبث بالقيم وتعبث بالناس وتلقي بعتو وبتهور لا يعلمه إلا الله. تأتي مئتان من الطائرات، مئتان في دفعة واحدة، فتلقي حمولتها على قرية صغيرة ويكفي هذه القرية 10 طائرات، لكن من البغض ومن الحقد ومن الحنق على الإسلام والمسلمين تدمر هذا التدمير. فماذا فعلوا؟ استعانوا بالله عز وجل، وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا، بل زادهم هذا إصرارا وثباتا وقوة. وأنتم تعلمون أن الشيخ يونس خالص أحد القادة المشهورين هذا هو في 70 من عمره من علماء الأحناف، مفتي، دخل على أحد الرؤساء العالميين كبار فقال له ذلك نفاوض في القضية، قضية الأفغان، قال قبل القضية أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم رعيتك. وأتوا يساومونهم، قالوا على ماذا نساوم؟ أعلى لا إله إلا الله، لا مفاوضات، لا جلوس على مائدة مستديرة ولا مربعة ولا مثلثة ولا مسدسة، إنما عندنا لغة النار، فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت للكلاشنكوف نيرانه يسعى فيعثر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق فرصانه. ماذا فعلوا؟ تجمعوا في حسود هائلة. الآن الذين حول كابل من المجاهدين تصدقون أنهم الذين يحملون السلاح متدربين من المجاهدين الأفغان ما يقارب 500,000، غير الذين في المدن الأخرى. ولما سمعوا بأن كابل تداعت كلهم اتجه إلى في طريقه وذهب. في ليلة الفتح، ليلة فتحت كابل، أشعلوا سماءها بالنيران حتى أصبحت كأنها في النهار، كأن الشمس ما غابت، وأخبروا الشيوعي الذي فر أننا هنا، وأعلنت روسيا أمام العالم أنها تنسحب بعد أن قتل منها الألوف المؤلفة من أبنائها وخسرت ذخيرتها ورغم أنفها أمام العالم، حتى قال بعض المراقبين سبب من انهيار الاتحاد السوفيتي الغزو أو الجهاد الأفغاني المسلح ضد هذه القوى الكافرة. وسمعت لما وصل رباني موسكو مراسلا يراسل الشرق الأوسط يقول من هناك بالهاتف في الراديو، قالوا هذه القوة العظمى سحقت بسلاح المجاهدين، وقد تيقن هؤلاء أنهم لا يمكن أن يستطيعوا لهؤلاء بالسلاح إلا بالمفاوضة السلمية. ثم قال البيت: كناطح صخرة يوما ليهمها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلوف. وهذا الأمر المشهور، أما أسبابه فلا يسأل أحد ما هو أسبابه. احتلت أرضهم، مزقت مبادئهم، جيست عقيدتهم، هدمت مساجدهم، ألغيت صلاة الجمعة في كثير من المدن، بقرت بطون الحوامل، أخذ المصحف بجزمات الشيوعيين، أبناء رينين من الشيوعيين هناك وجيست بالجزمات كتاب الله عز وجل. هذا من الأسباب. من الأسباب أن دين الله حوصل في الأرض. من الأسباب أن الدماء تجري كالماء على وجه الأرض. أما المعاناة فما أستطيع أن أخبركم، لأن الأمر مشهود، وأنتم أمة عشتم الجهاد بأموالكم وأنفسكم ودمائكم من أوله إلى آخره. فجزى الله من جاهد ومن بذل ومن أعطى خير الجزاء. وإن حقكم على المجاهدين أن يشكروا الله ثم يشكرونكم على ما فعلتم، فقد فعل العرب المسلمين فعلا جميلا، حتى يقولون أن العرب إذا كان هناك أصبح في الكتيبة الأولى وتترس به، لأننا لا نقول عصبية ولا عاطفة ولا تنجزا، وإنما نقصد أن هؤلاء لهم موقف مشرف في الجهاد الأفغاني أثابهم الله. ولا أعلم بلدا عربيا مسلما إلا شارك بأبنائه مع المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. لماذا انتصروا؟ أولا لأن الله نصرهم، الله هذا السبب الأعظم، وتأتي أسباب، لكن السبب وبيس القصيد أن الله سبحانه وتعالى نصرهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكتب سبحانه وتعالى أن ينصرهم فنصرهم سبحانه. وإلا من يعتقد أن دولة صغيرة عدد سكانها ما يقارب 20 مليون، وهي دولة داخلية فقيرة اقتصاديا، ودولة جغرافيتها من الصعبة الشائكة الجبلية، ومعداتها وأسلحتها بدائية، وهي من الدول النامية، تصادم دولة عدد سكانها أكثر من 300 مليون، وهي من كبرى، بل هي إحدى الدولتين العظميين في العالم، وهي بلغت في الذرة وفي القوات النووية مبلغا لم يبلغه دولة. ثم يقوم هؤلاء، الله معهم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السبب الثاني شجاعة هذا الشعب، فليس شعبا مترهولا، بل بالإجماع لا يرى أشجع من الشعب الأفغاني، وإذا تمازحوا بالرصاص، إذا مازح بعضهم على بعض منهم يتهابدون بالرصاص، وقتل الرجل عندهم كقتل الدجاجة. المجاهد جالس في الخيمة ويأتيه خبر أبنائه يقول: قتل 4 أبناء لك. قال: الحمد لله، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عبأ الكلاشنكوف وخرج يقاتل في سبيل الله، تبتر ساقه فيحمل نفسه على الساق الأخرى ويقاتل، بعضهم على خشبتين وهو يأخذ المدفعية والبازوك ويلقي في سبيل الله عز وجل بالقذائف. إلى أي صبر؟ إلى حد يبلغ هذا الإنسان القوي الشجاع؟ طبيعتهم كذلك، رأينا جبالهم فإلى هي ما تصلح إلا لإخراج الأسود، ما تعيش فيها الأرانب أبدا. حتى ذكر لنا، وقد ذكرت ذلك في ليالي في أفغانستان قبل ما يقارب سنة، أن شعب قندهار إحدى الشعوب الأفغانية، هؤلاء من أشجع الناس ولهم تميز خاص، ويرون أن الانبطاح وقت هطول القنابل عيب، لا ينبطحون، والتعاليم العسكرية تقتضي أنك إذا رأيت القنبلة تهوي فعليك أن تضطجع على بطنك فيرفضون، فترفعهم القنابل ويرفعونها وهم وقوف. هذه من الأسباب. ثم إن عندهم همة لا تعرف الرجوع إلى الوراء، فقد قدمت لهم عروض سلمية وتدخلت جهات ورفضوه، فهي الهمة العالية، همة تنطح الثريا، وعزم نبوي يزعزع الأجبال. ومنها أيضا من الأسباب وقوف المسلمين في مشارق الأرض معهم بالمال والسلاح والأنفس. ونشكر المسلمين جميعا على ما فعلوا، أثابهم الله ثوابا عظيما، فقد دفعوا الملايين المملينة والسلاح والأبناء، و ما أعلم مدينة من المدن إلا أصيبت بشهيد أو شهيدين أو أكثر في سبيل الله في أفغانستان. ثم من الأسباب أيضا أن الشعب عندهم كله مجاهد، فإنهم خرجوا بالقبائل يحملون السلاح، ويرون أن من العار أن لا يوجد بيت يحمل السلاح في أفغانستان، والبيت الذي لا يخرج مجاهدا أو لم يقتل منه قتيل يشعر بذلة ويشعر بخيبة أمام المجاهدين. حي الجهاد فذكره يشجيني، وأخص بالتلحيد وأخص حكمة يار قلب الدين. أسد براثنه شباب محمد، قاد الكتائب وهو في العشرين، آمانه ضرب الجماجم في الردى، سماه ماجح صلاح الدين. شكرا لأستاذ المبادي وأنها سياف رمز القائد المأمون. لا تنسى أستاذ المبادي وأنها سياف رمز القائد الميمون، وتذكر الأمجاد في ساحل وغاء الشيخ يونس صاحب السبعين. لا تنسى رباني فإن حديثه كالشهد أو كالتوت في تشرين، إلى آخر القصيدة. ما هي ثمرات هذا الجهاد؟ أولا رفعة لجبهة جباه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسلمين فرحوا بهذا وحمدوا الله عز وجل على هذا النصر المكين. الأمر الثاني اندحار للكفر، ودرس قاسي لكل كافر أن لا يغتر بقوته مهما بلغت، فإن الله أقوى منه، ومهما نظر إلى الشعوب المستضعفة المسلمة فلا توسوس له نفسه، ولا يخطر له شيطانه، ولا يملي له غيه أنه سوف يغلب هؤلاء ما دام الله معهم. الثالث اتخذ الله من عباده شهداء، فإن الله يصطفي من شاء من الشهداء. الرابع إيجاد أرضية للمسلمين من الأراضي التي يجاهدون فيها في سبيل الله سبحانه وتعالى. الخامس تصفية القلوب من حب الدنيا ومن شهواتها ومناصبها، فإنه كان هذا المعترك على مدى 14 سنة معترك هائل لامتحان القلوب وتصفية النفوس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما هي دعوتنا للمجاهدين الأفغان ولغيرهم من المسلمين؟ ندعو الله في هذا اليوم الفضيل ومن على هذا المنبر الفضيل ومن هذا المكان الفضيل والجمع الفضيل، وهو فضيل كريم، أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يعلي كلمة المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، كما ندعوهم إلى الائتلاف ونبذ الفرقة وتوحيد الصف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالفرقة داء، سواء على صعيد البيت أو المدينة أو القرية أو المجتمع أو الأمة. وإني أوصي إخواني من طلبة العلم والدعاة والأخيار والصلحاء والفضلاء والمجاهدين أن لا يتركوا للشيطان فرصة ليشتت الشمل ويحرش بين المؤمنين، فإنه سوف يدخل على المؤمنين بتسويله وبتسويته دخولا شانئا. نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر. ما هو واجبنا نحو الجهاد الآن؟ واجبنا أن نسجد لله سجود الشكر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في الفتوح، وسجد أبو بكر لما أخبر بقتل مسيلمة وانتصار المسلمين، وسجد علي لما أتاه انتصار همدان أو إسلام همدان أو دخول همدان في الإسلام، وغير ذلك من القصص. الثاني أن نشاركهم فرحتهم بالدعاء لهم، بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يجمع الله كلمتهم على الحق. الثالث أن لا نصدق الشائعات التي تفسد ما بين القلوب وتشكك ثنيات المجاهدين، فإن بعض المنافقين يقول هؤلاء ما خرجوا إلا لأجل السلطة أو لأجل المناصب أو لأجل المال، أو ما خرجوا لمقصد وجه الله عز وجل، إلى غير ذلك من الكلمات التي نسمعها، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. من الشمام أيها الإخوة ما ذكر كما تعرفون قبل ما يقارب 2 سنة أن وفد المجاهدين حضروا هيئة الأمم المتحدة، فلما حان الصلاة الظهر قام أحد الوفد من مشائخ الجهاد الأفغاني وأذن في هيئة الأمم للظهر بصوته العالي المرتفع، فارتجت الهيئة، وهي أول يوم في التاريخ تسمع فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليس غريب أن ترى هذه الوجوه، وأن ترى هؤلاء المصلين، وأن ترى هذه الأمة فإنا كنا في فترة من الفترات مع قتيبة المسلم حول كابل نرفع لا إله إلا الله، حاصرها وحاصر تلك المدن قتيبة بن مسلم ورفع عقيرته يهتف وينادي ربه أن ينصره، فنصره الله نصرا معزلا. أيها الإخوة الفضلاء، وصلتني أسئلة ومشاركات وحتى قصائد كثيرة منها العربي كما قلت والنبطي، لكن كما ترون الوقت وما حصل فيه الكفاية إن شاء الله. والأخ يقول: هل اشتركت في القتال في أفغانستان؟ ما اشتركت، اشتركت بالدعاء، لأن على المؤمن أن ينصر إخوانه بالدعاء أو بالنية أو بالمال، فلو لنفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذه الآية تساعدنا كثيرا وهي معنا دائما وأبدا. ولكن على كل حال لا يلزم أن كل المؤمنين يقاتلون، فإن الجهاد ليس القتال فحسب. الآن يأتي التخريج: الخطبة جهاد، والدرس جهاد، والكلمة جهاد، والمال جهاد، والدعاء بظهر الغيب جهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أحمد والترمذي وغيره من أهل السنة. فدل ذلك على أن الضعفاء من أمثالنا ينصر بدعائهم، والله عز وجل يريد من المؤمنين أن يؤدي كل ما في استطاعته وقدرته. الأخ يقول: هل بين المجاهدين الآن اختلاف؟ ما سمعت إلا خيرا، والأنباء التي وصلت أن بينهم اجتماع وألفة، وأنهم الحمد لله كانوا في منظر بهيج أمس في صلاة الجمعة، وأن المساجد اكتظت بالمصلين، وقام الخطباء على المنبر لأول يوم بعد سنوات عديدة يعيدون الخطبة كما كانت من قبل سنوات. هل نصدق أخبار الإذاعات الأجنبية في الجهاد والمجاهدين؟ هذه مثل كتب بني إسرائيل، أروى عنها ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن أحيانا قد يكون فيها حقائق، فإن مثلا بعض الأوقات ينقل عن مراسل، والمراسل يخبر بأنه واقف على سفير المعركة أو يرى أو يسمع حتى يخرج لك دويا وصوتا، فقد يكون هذا. الأمر الثاني أنه قد لا يكون مصلحة في الكذب لهم فينقلون الحقيقة. الثالث أنه قد يتواتر الخبر فترويه كم إذاعة وكم صحيفة وكم مراسل، فيدل على أن الخبر أصلا. أما مثلا بعض الناس يقول اطرح هذه الإذاعات الأجنبية لا تسمعها أبدا، هذا ليس بصحيح. وبعضهم يقول صدقها وخذ ما قالت، هذا ليس بصحيح. ولكن أمرنا الله بالعدل والتثبت والتأمل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأخ له اعتراض على قولي، على اعتراضي: الله أكبر، سقطت كابل. أنا لا زلت على اعتراضي، واعتراضك في مكانه، ولا أعترض باعتراضك على اعتراض الذي اعترضت به على الشيخ، فنبقى في خلاف واعتراض. يقول: ما رأيك في المجاهدين؟ أي سؤال: ما رأي في المجاهدين؟ أنا من صلاة المغرب إلى الآن أتكلم في المجاهدين وعن أخبارهم. يقول: أرجو أن تسمعنا بعض القصيدة المدوية في الجهاد. معذرة لأنني أكثرت من استشهاد بالقصائد، ولكن على كل حال ما ورد فيه الكفاية. يقول: لماذا لا نعلم بقضايا المسلمين إلا آخر الناس؟ ربما لقلة اطلاعك أو لعدم اهتمامك، وإلا فلك منافذ ولك وسائل أن تطلع وأن تقرأ وأن تسأل وأن تعيش قضايا المسلمين. حتى إن بعض الناس يقول قبل سنوات أو قبل سنتين سمعت أحدهم يقول: المجاهدون هؤلاء بعضهم يقتل بعض، وإلا في الشيوعيون خرجوا، يظن أن الشيوعيين الروس فقط هم، ولا يعلم أن هناك شيوعيون أفغان لا زالوا جاثمين إلى الآن في المدن، ثم فتحت المدن والحمد لله. فهذا ظن الناس. وبعضهم يقول: هؤلاء ما قصدهم وجه الله. وبعضهم يقول: لا تتبرعوا لهم. إلى أشياء كثيرة من قلة الاهتمام والمعرفة. أيضا على المسلم أن لا يظن أن قضية المسلمين فقط أفغانستان، بورما، البوسنة والهرسك، الصومال، فلسطين، كثير من بلاد المسلمين فيها قضايا. ولا تسمع الأخبار الآن والقتل والدماء إلا على المسلمين، حتى يقول بعض الكتبة أرخص الدماء في هذا العصر دماء المسلمين. ولكن أبشركم بشرى أن هذا القرن هو قرن الإسلام. انهيار الاتحاد السوفيتي أخرج لنا جمهوريات مسلمة مؤمنة بالله في غالبها. أفغانستان كثير مما حصل هو قرن للإسلام في صالح الإسلام، ولكن لا بد من المراغمة والعثرات، ولا بد من الصدمات، ولا بد من القتل في سبيل الله. ولكن عزاؤنا أن من عاش يعيش عزيزا، وأن من مات يموت شهيدا إن شاء الله. يقول الأخ: ماذا نفعل بهذه المناسبة الكفرى، وهل نقدم شيء أو نفعل شيء؟ لا، لك أن تسجد لله سجود الشكر، وأن تحمد الله عز وجل، وأن تتصدق بصدقة أو ترسل بصدقتك للجهاد، أو تكتب مقالة أو قصيدة أو شيء ينصر به الدين تفعله، كل على ما يسره الله له. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سنت في الحديث الذي رواه أحمد: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكان حسان بلسانه، وكان الآخر بخطبه كثابة بن قيس بشماس، وكان خالد بسيفه، وكان عمرو بن العاص برأيه، فكل فيما يوصل به الدين، والله سبحانه وتعالى الموفق. يقول: تذكر أنت أن نجاهد بالكتاب وبالقلم، فما معنى ذلك؟ معناه يا أخي أن تكشف الدعوة، تنشر الدين بالقلم، بالمقالة، بالقصيدة، توضح العقيدة، تدافع عن الجهاد، تدعو المسلمين إلى الخير، تحذرهم من الشر. هذا معناه الجهاد بالقلم، لا أنك تحمل القلم لم تقاتل به، هذا الجهاد بالقلم. والجهاد باللسان أنك تقول وتتحدث، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عضو جهاد، فجهاد اللسان أن تقول به وتدعو وتحاضر وتخطب في سبيل الله. بعض الأسئلة أخوة والأخوة خاصة، وبعضها اجتماعية، ليس هذا وقت عرضها. نعم، من الأسئلة يقول: هل يصلى ركعتان في الفتح؟ صلى عليه الصلاة والسلام يوم الفتح 8 ركعات كما في الصحيحين من حديث أم هانئ، وقال بعض أهل العلم أنها الفتح، وقال بعضهم بل ضحى. وكثير من المسلمين حل حتى من الصحابة الذين فتحوا تستر صلوا ركعتين، فالمجاهدون هناك هم الذين عليهم صلاة ركعتين، أما نحن فعلينا أن ندعو الله عز وجل لهم وأن نفرح بهذا. ولو أن المسلم يوم سمع الخبر سجد لله سجود الشكر كان مأجورا وكان على سنة من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يحسن منقلبنا وعاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها، كما أعتذر للإخوة الذين جلسوا خارج المسجد في البرد، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ما عانوه وما يعانونه من مشقة، ويريدنا أن صدورنا تتسع لهم جلوسا ولكن حبا وكرامة ومثوبة. وأسأل الله يجمعنا بكم مرات ومرات ليكون لقاؤنا الأخير في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.